أيها الكرام، نستقبل قريبا ليالي مباركات وموسما عظيما من أجل مواسم الطاعات. نستقبل العشر الأواخر من رمضان، وهي خير الليالي وأجلها وأعظمها وأبركها. وإذا كان جل شهر رمضان وأكثره قد ذهب، فإن الذي بقي منه هو الذهب، فهي ليالي عظيمة جليلة الشأن رفيعة القدر، عظيمة خيراتها كثيرة بركاتها. ولهذا نتذاكر في مجلسنا هذا شيئا مما يتعلق بهذه العشر العظيمة المباركة، رجاء أن يكون ذلك معونة لنا على حسن استغلالها والإفادة منها وإدراك خيراتها وبركاتها. فإن مما يعين المسلم على العناية بهذه المواسم العظيمة المباركة أن يستحضر بين يديها وعند قرب مجيئها فضائلها وخيراتها وبركاتها، فإن في ذلك أكبر معونة له على اغتنامها وحسن الإفادة منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.